وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. أهي بلغن أجلهن دي مش قاربنا بقى، انتهت العدة خالص. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص هي العدة انتهت وما عادش له أن يراجعها. وبعد ذلك افرض أنه قال أنا عايز أرجعها أتجوزها تاني، مش أرجعها بقى، عايزة إيه؟ يقوم أهل اللدد، يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لأن في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه، لكن بقى اللي دخلوا في الخصومة من الأهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني، اتجوزها تاني هنعيدها لسه مش عارف ايه. ما دام هم تراضوا يا اخي وانت عارف ايه اللي بينهم؟ ما تعرفش، انت مالكش دخل انت في المساله دي. انتوا مفهومين الكلام؟ مفهوم اظن قوي. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، والعضل هو المنع، فلا ايه تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول. يعني ما تبيتوش اللدد والخصومة، لأن إن بيتتم اللدد والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة. ما هي فائدتها إيه؟ مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الأول ينصلح من الثاني. طب وانت تمنع ليه إنهم يبقوا كويسين بعد كده بقى؟ وما هو ربنا عامل لها ليه مراحل؟ انت كنت هتقول لا ما تنفعش، يقول والله إذا المراحل ما لهاش لازمة، كان يعملها بت من إيه؟ بت من أول مرة. يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه، الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بيدي يتهذب بيدي يتهذب بيدي يتهذب بيدي. فاذا ما انتهى الى ان انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مرة ثانية، ما تقولش لا ما تنفعش، وإلا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده. فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه ازواجهن. هنا ان ينكحن، واحنا كنا هن قلنا هناك لا تأيه ولا تنكحه. هنا ان ينكحنا نسب النكاح لمين؟ للمرأة. للنسوة هنا. اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما دام تراضوا يا اخي بينهم بالمعروف يبقى انت ملك انت يا اخي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. كلمة شوف بقى، فلا تعضلوهن. من الذي يعضل؟ الكلام لأولياء الأمور أو لكل مؤمن ومؤمنة؟ لأن الإيمان جعل الناس كلها إيه؟ يعني برضو أهل الحل، أهل العقد، أهل المشورة، أعيان الحتة لازم يقفوا في المسائل دي. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم. شوف بقى كلمة وأطهر دي تلفتنا لفته. اوعى لما تميل المرأة على انها تتجوز الرجل اللي طلقها وزعلكم وعملتم بينهم وبين بعض قضايا وبعدين بلغت العدة وبعدين حبوا ويرجعوا لبعض، تقفوا الوقفة دي وتقولوا لا. والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله الله، شوف بقى شوف جاءت زي الحلاوة. والله يعلم، شوف بقى تقولها كده، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مفهوم أظن قوي.